هذا يقول بسبب الفتنة الآن في ليبيا صاروا يقطعون الكهرباء وتأتينا ساعات قليلة من النهار، والجو هذه الأيام حار عندنا، كل الناس عند الأيام هذه حار. هذا الآن التوقيت العالمي، أنت في 6 أغسطس، أغسطس هو التوقيت العالمي للحر للحر في عموم العالم. نعم، فهل لنا أن نصلي في ساحة المسجد، يعني الباحة البهو حوش المسجد، بهو المسجد ساحة المسجد، أو على الأقل التراويح دون الفريضة، لأن الصلاة داخل المسجد تشق على الناس بسبب الحر والرطوبة؟ ما المانع أن تصلي في فناء المسجد؟ على هذا عمل الناس قديما قبل أن تأتي الكهرباء، إذا جاء الحر خرجوا إلى الباحات، باحات المساجد هذه وساحاتها وأفنيتها، وفرشوها وصلوا. نعم، ونحن أدركنا هذا في الصغر، بل كانوا من شدة الحر قبل أن تأتي هذه المكيفات يرشون البواري الحصر، يرشونها بالماء فتبرد ونصلي عليها. فالشاهد لا مانع من ذلك أبداً.